Are you ready? Toujours les disons l'intérité. Chef Hakima. يحيي فيك فود اخويا صون مليار عاد زوجت وخلفتي راحت وبكافي كي بغيتوني انا نصبر قلبها في دالي فري معياتي كي بغيتوني انا هنا وعزينو جدو خلافي Yeah, man.